إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل مصطفى طعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير مع هذا اليوم الكريم الذي يوشك أن ينشق فجره من أيام هذا الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام باليمن والخير والبركات. أيها المستمع الكريم، الآيات الكريمة التي استمعنا إليها في مستهل هذا اللقاء بينت التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى، أهمها الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى حالنا أيها المستمع الكريم في هذه الأيام التي اختلطت فيها الآراء والأفكار والرؤى، وطفت على السطح أفكار منحرفة عن الإسلام اتخذت الجهاد شعارا وهو أبعد ما يكون عن حقيقة الإسلام، كيف يكون جهادا بأن نقتل أبناء جيش هذا الوطن الذين قال عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم إنهم خير أجناد الأرض؟ هل هذا هو الجهاد في مفهوم من يدعون الإسلام أيها المستمع الكريم؟ وكيف يحتكر إنسان لنفسه صحيح الدين من وجهة نظره ويريد أن يفرضه على الآخرين؟ وكيف يضفي على نفسه قداسة ما اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ كان صلى الله عليه وسلم عندما يجلس بين صحابته رضي الله عنهم أجمعين ويأتي أحد من أعراب البادية الذين لم يعرفوا رسول الله بعد، فيسأل من منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتميز عن أصحابه وهو من هو، إنه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يحب أن يتميز على أصحابه، حتى إذا رأوا ذلك قالوا يا رسول الله لتكن لك منزلة أعلى منا، فصنعوا له كرسيا يجلس عليه صلى الله عليه وسلم حتى يعرفه من لم يعرفه بعد. هذا هو رسول الله الذي ما انتقم لنفسه قط وما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل. أيها المستمع الكريم، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان يطيب لنا أن نتذكر أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأمانة، وأهمها أمانة الكلمة التي ترفع أقواما وتخفض آخرين. ألم يقل صلى الله عليه وسلم ما معناه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل يرتفع بها مقاما لا يدريه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بالكلمة أيها المستمع الكريم نصلح بين أمة متخاصمة، وبالكلمة نفسد بين أبنائها، كما نرى في هذه الأيام من أناس يدعون الإسلام ويتكلمون باسمه وهم أبعد ما يكون عن الإسلام. أيها المستمع الكريم، لكننا نعود إلى دين الله سبحانه وإلى أقوال رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يتألف النفوس ويتمنى أن يكون الجميع على قلب رجل واحد. كان صلى الله عليه وسلم له جار يهودي، وكان لهذا الجار طفل صغير كان يعتاد أن يأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يضع أمامه القاذورات، ثم امتنع هذا الصبي عن الإتيان عدة أيام، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فلما علم أنه مريض ذهب إليه في داره يعوده، فوجده يجود بأنفاسه، أي يقضي أنفاسه الأخيرة، فقال له: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يسأله، فقال له أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادة، ثم فاضت روحه إلى بريئها، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي استنقذ بي نفسا من النار، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله، كانت كل أيامك صلوات ربي وسلامه عليك جهادا في سبيل الله من أجل نصرة دينه ومن أجل تأليف القلوب، حتى إذا أوشكت أن تغادر هذه الدنيا كانت وصيتك صلوات ربي وسلامه عليك الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ندعوك يا ربنا أن تؤلف بين قلوبنا وأن تجمع شمل أمتنا على كلمة واحدة، كلمة سواء ترضاها لنا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، من ساحة المسجد الجامع الأزهر نلتقي وإياك في هذه الساعة الطيبة من هذا اليوم الكريم، ونتحلق فيها حول مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي هود ويوسف، تلاوة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. إنه بما تعمل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم وَأَنْ

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم، هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عشنا مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي هود ويوسف تلاوة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من ساحة المسجد الجامع الأزهر بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، استكمالا لحديثنا الذي بدأناه بحرمة دم المسلم والتي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ترى ماذا يقول القرآن الكريم في من يترخص بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، خاصة إذا كان يقتل متعمدا ويقتل مؤمنا متعمدا؟ انظر أيها المستمع الكريم إلى قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صدق الله العظيم. ألا أيها المسلم الذي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر أن تقع في غضب الله ولعنته، ونعوذ بالله من ذلك لنا ولك ولسائر المسلمين. اعلم أيها المستمع الكريم أن من يأمرك بالقتل لن يحاج عنك بين يدي الله عز وجل. الله عز وجل يقول: كل امرئ بما كسب رهين. لن تجد من أمرك بالقتل يدافع عنك يوم القيامة، لن تجد من أمرك بذلك يقف متشفعا عند الله عز وجل، بل وله من الوزر مثل ما أوزرت على نفسك. فالدال على الخير كفاعله، والدال على الشر كفاعله، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، نتوجه إلى الله عز وجل أن يجنبنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل، نبتهل إليه مع الشيخ معوض مصطفى الفشني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Mm-hmm. احلم بشهر قد تسامى قدره عند الإله تسامى قدره عند الإله بدايته السعيدة رحمة للعالمين بمحوها الزلات شمر بأوسطه الذنوب تساقطت وتبدلت في الحال بالحسنات شهر بأوسطه الذنوب تساقطت وتبدلت في الحال حسناتي شهر بأخراه البرايا أعتقوا من هول ما بالنار من جمراتي من فطر الصوام فيه تقربا وأزاح عن إخوانه الكربات يتلو كتاب الله والصلوات وأقام ليلا والبرايا نوم يتلو كتاب الله والصلوات فقد استقام على طريق محمد يرجو رضا الله والجنات رمضان شهر فيه أعظم ليلة خير لنا من ألف شهر آت رمضان شهر فيه أعظم ليلة خير لنا من ألف شهر آتٍ تنزلت بالروح حتى نالت الغايات. ومضى الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ معوض مصطفى الفشني من ساحة مسجد الجامع الأزهر بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، في هذا الشهر الكريم نتذكر جميعا ما يجب علينا فيه من واجبات أمرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر الكريم يؤدب أمته ويعلمهم مكارم الأخلاق، ونحن بدورنا أيها المستمع الكريم نسترجع بعضا من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فاغتنم كل لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم بطيب الكلام، ولا أطيب من كتاب الله عز وجل، واغتنمه بكثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى، وبكثرة صلاتك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاتك عليه نور وبرهان لك عند ربك. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من جبريل عليه السلام، قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه بها 10 صلوات، فأين أنت أيها المستمع الكريم من صلاة ربك سبحانه وتعالى عليك؟ وصلاة الله على عباده رحمة ومغفرة ورضوان. فاللهم يا ربنا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، في هذا الشهر الكريم علينا أن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نتعلم مكارم الأخلاق التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها. نتعامل فيما بيننا بالخلق الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فاللهم ربنا وفقنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. أيها المستمع الكريم، الآن يقام للصلاة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم من ساحة المسجد الجامع الأزهر بالقاهرة، والتي أمن فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية البيومي. أيها المستمع الكريم، في هذه الساعة الطيبة من أيام هذا الشهر الكريم نتوجه إلى الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوحد شمل أمتنا، وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا، اللهم آمين. ختاما، أيها المستمع الكريم، لكم تحيات الزملاء القائمين على أمر هذه الإذاعة، من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن التخطيط الديني سلام رشدي. كل عام وأنتم بخير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، عن موجات شبكات البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك الخميس الثاني من شهر رمضان الموافق ل1434 من الهجرة النبوية المطهرة، الحادي عشر من شهر يوليو لعام 2013 من الميلاد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وأعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أعوذ بك من جار السوء في الدار الآخرة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، وانصرنا اللهم على من ظلمنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أعوذ بك يا ربي من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما أعطيتنا. نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن تحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن بقدرتك وقوتك يا أكرم الأكرمين.